الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: ويحرم إسرار المقابر والدفن بالمساجد وفي ملك الغير وينبش. والدفن بالصحراء أفضل، وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، وأخرج النساء من ترجى حياته، فإن تعذر لم تدفن حتى يموت، وإن خرج بعضه حيا شق للباقي. فصل: تسن تعزية المسلم إلى ثلاثة أيام، فيقال له: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، ويقول: واستجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك، ولا بأس بالبكاء على الميت. ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت، والنياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة. ويحرم شق الثوب ولقم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه. وتسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء. وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن. وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وابتداء السلام على الحي سنة، ورده فرض كفاية. وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية، ورده فرض عين. ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. تقدم لنا حمل الميت، وتقدم أن حمله فرض كفاية، وأن حمل الميت له صفتان: الصفة الأولى صفة مجزئة، وهي كيفما حمل، بشرط ألا يكون هناك إزراق بالميت. والصفة الثانية التربية، كما جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تقدم الكلام على ذلك. وتشيع الجنازة أيضا تقدم لنا، وأين يقف مشيع، أو أين يكون مشيع الجنازة، أين يكون الركبان وأين يكون المشاة. وذكرنا أن الركبان السنة أن يكونوا خلف الجنازة، وأما المشاة فإنهم يكونون أمامها، كما جاء ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. تقدم لنا أيضا ما يتعلق بالدفن، وأن اللحدة أفضل من الشق. وأيضا دفن الميت تقدم لنا أن له صفتين: الصفة الأولى صفة مجزئة، والصفة الثانية صفة كاملة. وأيضا تقدم لنا ما يتعلق بجمع اثنين فأكثر في قبر واحد، وأيضا تقدم ما يتعلق بتلوين القبر أو تزويقه، وكذلك أيضا تجصيصه وتبخيره، والطواف به والاتكاء إليه إلى آخره. تقدمت هذه المسائل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم إسراج المقابر، يعني وضع السرج في المقابر لتنوير المقابر، سواء كان ذلك عن طريق السروج أو عن طريق الإضاءة المختلفة كما يوجد في وقتنا الحاضر. ويدل لهذا ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتقين عليها المساجد والسرج. والحديث في السنن، ولأن إسراج المقابر وسيلة إلى تعظيمها، وتعظيم القبور هو أعظم وسائل الشرك بالله عز وجل. فكما ذكر المؤلف أن إسراج المقابر محرم، قال: والدفن بالمساجد، أيضا الدفن في المساجد محرم ولا يجوز، وهو وسيلة من وسائل تعظيمها وعبادتها دون الله عز وجل. وفي حديث ابن عباس وعائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: وفي ملك الغير، يحرم الدفن في ملك الغير لما يترتب على ذلك من التصرف في ملك الغير بلا إذنه. الله عز وجل قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولأن هذا خلاف السنة كما سيأتي إن شاء الله، كذلك أيضا لو دفن في ملكه هذا جائز ولا بأس به، ما لم يترتب على ذلك محذور شرعي وهو خلاف السنة كما سيأتي. قال: وينبش، يعني يخرج. وذلك أن نبش القبور، الأصل عدم جواز نبش القبور، لأن حرمة الميت كحرمته حيا. وتقدم لنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كسر عظم الميت ككسره حيا، إلا إذا ترتب على النبش مصلحة كما هنا. فإذا نبش لكي يقبر مع عموم المسلمين فإن هذا جائز ولا بأس به، سواء قبر في ملكها أو في ملك غيره، ما دام أن هذا يترتب عليه مصلحة فإن هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله تعالى: والدفن بالصحراء أفضل، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي المسلمين من بعده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه في مقبرة البقيع، ولم يكن يدفنهم في بيوتهم أو في منازلهم إلى آخره. قال: وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، وأخرج النساء من ترجى حياته، فإن تعذر لم تدفن حتى يموت. إذا ماتت الحامل، والمؤلف رحمه الله حرم شق بطنها، واستدلوا على هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، وأيضا ما تقدم أن حرمة الميت كحرمته حيا. فيقول لك: يحرم أن يشق بطنها، لكن إذا عرف عن طريق الطب أن الحمل لا يزال حيا ويمكن تداركه فإنه يشق بطنها، لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت. ولهذا قال لك المؤلف: وأخرج النساء من ترجى حياته، يعني بلا شق. وهذا فيه نظر، الصحيح أنه إذا كان هناك حمل ويرجى إخراجه حيا فإنه يخرج، سواء كان ذلك عن طريق الشق أو عن غير طريق الشق، كما لو خرج كما لو أمكن النساء أن تخرجه عن طريقه المعتاد. ونعم، فعلى هذا يكون قوله فإن تعذر لم تدفن حتى يموت، هذا فيه نظر لما في ذلك من الجناية على نفس معصومة، كما تقدم أن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت. قال وإن خرج بعضه حيا شق للباقي. نعم ظاهر. قال فصل: تسن تعزية المسلم إلى 3 أيام. تعزية هي التسلية، بمعنى أن المصاب يسلى، والتعزية حكمها سنة باتفاق الأئمة أنها سنة، ودل عليها يعني دل عليها قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. والتعزية تعزية المسلم تسليته أثناء مصابه من التعاون على البر والتقوى. وأيضا جاء في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلي الكرامة يوم القيامة، خرجه الترمذي. والنبي صلى الله عليه وسلم عز كما في حديث أسامة عز ابنته: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، خرجاه في الصحيحين. فالتعزية هذه سنة باتفاق الأئمة. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: تعزية المسلم، يؤخذ من ذلك أن الكافر لا يعزى، وهذا هو المشهور من المذهب، مشهور من مذهب الإمام أحمد تحريم تعزية الكافر، وعند أبي حنيفة والشافعي أن تعزية الكافر مباحة. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد الغلام اليهودي وعاد عمه أبا طالب، فالتعزية ملحقة بالزيارة، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قام بزيارتهم، وفي هذا شيء من إدخال السرور عليهم، أيضا التعزية فيها شيء من إدخال السرور على المعزى وتسليته عن مصيبته. وأما المشهور مذهب الإمام أحمد فكما ذكر المؤلف رحمه الله أن الكافر أنه لا يعزى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق. وتوسط شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: إذا كانت التعزية تترتب عليها مصلحة، وكذلك أيضا إذا كان يترتب عليها دفع مفسدة، إذا كان يترتب عليها مصلحة من تأليفهم على الإسلام، أو كان يترتب عليها دفع مفسدة كخوف، كان يخاف من شرهم ونحو ذلك، فإن هذا جائز ولا بأس به. كذلك أيضا إذا كان هذا من باب المكافأة فيظهر أن هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله تعالى: إلى 3 أيام، وهذا باتفاق الأئمة أن التعزية تكون إلى 3 أيام من حين المصيبة. وذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنها غير محددة، إلى أن التعزية غير محددة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. المقصود من التعزية هي تسلية المسلم أثناء مصيبته، وقد تعظم المصيبة ويمتد زمنها إلى ما فوق 3 أيام. فالذي يظهر والله أعلم أن التعزية لا تحد لمدة، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدها بمدة. وأما ما جاء من قول من أن الإحداد مقيد بثلاثة أيام لا يحل لامرأة حيث أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، فهذا فيما يتعلق بالإحداد. أما ما يتعلق بالتعزية فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدها بمدة. قال فيقال له أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، ويقول هو استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. لا بأس ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، لكن الأحسن أن يعزى بتعزية النبي صلى الله عليه وسلم. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، اصبر واحتسب. وإن قال ما ذكره المؤلف أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك ورده واستجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك، فإن هذا لا بأس به، لكن الأفضل أن يعزي بتعزية النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة في الصحيحين. قال ولا بأس بالبكاء على الميت بالاتفاق، يعني بالاتفاق أن البكاء على الميت جائز. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن البكاء على الميت مستحب، أنه يستحب أن يبكي على الميت، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان، وعيناه تذرفان. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يعذب بحزن القلب ولكن بهذا، وأشار إلى لسان يعذب ويرحم بهذا، يعني بدمع القلب، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار أو إلى لسانه أو يرحم. قال لكن البكاء على الميت يقيد بما إذا لم يكن ذلك عن طريق التكلف، إذا كان لا إذا لم يكن ذلك عن طريق التكلف أو أن يصحبه محذور شرعي من ندبة أو نياحة ونحو ذلك. فإن كان عن طريق التكلف أو من الندبة أو النياحة أو الإكثار منه إلى آخره، لأن هذا ينافي الصبر. لكن البكاء الذي تمليه الطبيعة، فكما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا مستحب، وهذه رحمة يجعلها الله عز وجل في قلوب عباده، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بكى. قال ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت. الندب أن يبكي ويعدد محاسن الميت، مات فلان الذي يشتري الطعام ويقوم بالكفاية والقوت والأجرة ونحو ذلك، مات فلان الذي يقوم على الصغار، فهذا هو الندب، يعني كونه تعدد محاسن الميت أثناء البكاء، فهذا هو الندب. وهذا التعداد، يعني تعداد محاسن الميت ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون ندبا، وذلك أن يصاحب البكاء ويحمله الجزع وعدم الصبر، فهذا هو الندب الذي لا يجوز. القسم الثاني أن يكون لا على سبيل الجزع وعدم الصبر، فإن هذا جائز ولا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بجنازة أثنوا عليها خيرا، هنا عددوا محاسنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فمر بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضه. فإذا كان تعداد محاسن الميت، لو ذكر الناس محاسن الميت وأثنوا عليه لا على وجه الجزع وعدم الصبر فإن هذا جائز ولا بأس به، لكن إذا كان على وجه الجزع وعدم الصبر كما في حال الندبة فإن هذا لا يجوز. ورخص بعض العلماء بالندبة اليسيرة أو بالندب اليسير، يعني بالندب اليسير كما ورد عن عائشة عن فاطمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت وأبتا إلى جبريل ننعاه إلى جنة الفردوس مأواه إلى آخره، فالندب اليسير فهذا جائز ولا بأس به. فيتلخص لنا أن الندب هو تعداد محاسن الميت مع البكاء، ويكون الحامل لذلك هو الجزع وعدم الصبر. أما إذا لم يكن الحامل له ذلك وذكر الناس شيئا من محاسنه فإن هذا جائز لما ذكرنا من الدعاء على ذلك. كذلك أيضا إذا كان الندب يسيرا فهذا رخص فيه العلماء رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله تعالى والنياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة، يعني رفع الصوت مع تعداد المحاسن، يعني رفع الصوت بالندبة مع تعداد المحاسن برنة برنة، وقال بعض العلماء بصوت يشبه نوح الحمام، بصوت يشبه نوح الحمام. فقال لك أن النياحة هي رفع الصوت بالندبة مع وجود الرنة. وقال بعض العلماء إن النياحة هي تقابل النساء للبكاء، هي تقابل النساء للبكاء، وهذا محرم ولا يجوز لأنه خلاف ما تمليه الطبيعة، وهو ينبئ عن الجزع وعدم الصبر، والصبر واجب وهو من كبائر الذنوب. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب فإنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. قال رحمه الله ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه، لأن هذا كله ينبئ عن عدم الصبر، حيث المسعود في الصحيح صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. والإنسان إذا حصلت له مصيبة فله أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الصبر، وهذه المرتبة واجبة، والصبر هو أن يحبس قلبه عن كراهة قضاء الله وقدره، وأن يحبس جوارحه عن فعل المحظور، فيحبس لسانه عن السب والشتم واللعن ودعوى الجاهلية، يحبس يديه عن إتلاف المال، عن شق الجيب، عن نتف الشعر إلى قله. وهذه المرتبة هي مرتبة الصبر، حبس القلب والجوارح عن المحظور، هذه واجبة. المرتبة الثانية مرتبة التسخط، وهذه المرتبة تقابل المرتبة السابقة، والتسخط محرم ولا يجوز، وهو كراهة قضاء الله وقدره، وأيضا أن يفعل بجوارحه شيئا من المحظور، فبلسانه يسب ويشتم أو يدعو بدعوى الجاهلية، وبيديه يتلف الماء أو يشق الجيب أو ينتف الشعر ونحو ذلك. وهذه المرتبة محرمة ولا يجوز، ويفوت بها الأجر المرتب على الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. المرتبة الثالثة مرتبة الرضا، والرضا بالنظر إلى قضاء الله وقدره هذا واجب، لأن هذا داخل في الإيمان بقضاء الله وقدره الذي هو أحد أركان الإسلام. بالنظر إلى قضاء الله وقدره هذا واجب، وبالنظر إلى المقضي والمقدور فهذا مستحب. يعني يستحب لك أن ترضى بالمصيبة ولا يجب عليك. فمثلا لو حصل لك مصيبة في مالك، في أهلك، في أحد أقاربك، بموت أو مرض، يستحب لك أن ترضى بالمقضي والمقدور، لكن لا يجب، لكن بالنظر إلى كونه فعلا لله عز وجل وتقديرا له فهذا يجب عليك أن ترضى به. ومرتبة الرضا فوق مرتبة الصبر. المرتبة الثالثة مرتبة الشكر، وهو أن تحمد الله عز وجل وأن تشكره على هذه المصيبة، لأن هذه المصيبة وإن كانت في ظاهرها محنة إلا أنها في باطنها منحة من الله عز وجل. والحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات عبد ابن العبد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لملائكته ماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع. فيقول ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وهذه المرتبة مرتبة الشكر، أن يحمد الله عز وجل وأن يشكره وأن يسترجع وأن يقول كما جاء في حديث أم سلمة: اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هذه المرتبة هي أعلى المراتب. قال رحمه الله تعالى: وتسن زيارة القبور للرجال. تسن، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها. في الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما حث على زيارة القبور فعلها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى مقبرة البقيع يزور أصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال: وتكره للنساء. والمؤلف رحمه الله تعالى تكره للنساء، وهذا ما عليه الأئمة الثلاثة، وعند أبي حنيفة أنها جائزة للنساء، فالأئمة الثلاثة على أنها مكروهة، وعند أبي حنيفة أنها جائزة. والرأي الثالث، نعم الرأي الثالث، أنها محرمة. بعض الحنابلة أنها محرمة، فالآراء ثلاثة. أما من قال بالتحريم فما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وأيضا لم يعهد عن نساء السلف رحمهم الله تعالى أنهن كن يزرن القبور، لم يعهد هذا عن أمهات المؤمنين ولا عن نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن. ولأن المرأة سريعة، إن المرأة سريعة العاطفة، قد تحملها الزيارة إلى شيء من الجزع والتسخط وعدم الرضا بقضاء الله وقدره إلى آخره، فيكون ذلك وسيلة إلى المحظور، والوسائل لها أحكام المقاصد. وأما من قال بأن هذا جائز ولا بأس به، فاستدل بالعمومات: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها. ولأن عائشة رضي الله تعالى عنها زارت أخاها عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن أبي بكر، ولكن زيارة عائشة أنكر عليها تابعون رضي الله تعالى عنه، ابن أبي مليكة أنكر عليها ذلك واعتذرت، قالت ما شهدته ولو شهدته ما زرته. وأما من قال بالكراهة فأيضا بما تقدم من أحاديث النهي، ويظهر والله أعلم أن القول بالتحريم أنه أقرب، الله أعلم. قال: وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن، لحديث عائشة في صحيح مسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول لهم؟ يعني إذا مرت بالقبور، فقال: قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين، إلى آخره. قال: وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول السلام عليكم، إلى آخر الذكر الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا زار القبور سلم عليهم، والسلام سلامان: سلام عام، وهذا إذا دخل المقبرة، إذا دخل المقبرة يسلم السلام العام، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، إلى آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. والسلام الثاني سلام خاص، فإذا كان له قريب أو صديق ونحو ذلك فإنه يشرع له أن يزوره، أن يخصه بالزيارة. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خص أمه بالزيارة فيستحب له أن يزوره. فإذا زاره جعل وجهه إلى وجهه، يعني يجعل ظهره إلى القبلة، لأن الميت يكون وجهه إلى القبلة، فيجعل ظهره إلى القبلة ووجهه إلى وجه الميت، ثم يسلم عليه: السلام عليك يا أبي، السلام عليك، السلام عليك يا أمي، يا فلان، إلى آخره. ثم بعد ذلك يدعو له، ينحرف إلى القبلة ويدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: وابتداء السلام على الحي سنة ورده فرض كفاية. يقول لك المؤلف رحمه الله: ابتداء الحي، هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكام السلام من باب الاستطراد، أحكام السلام على الحي من باب الاستطراد. لما ذكر السلام على الميت تابع في أحكام السلام فذكر أحكام السلام على الحي، وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لها، وهي معرفة مواضع المسائل. العلماء رحمهم الله تعالى لما عرفوا الفقيه قالوا: الفقه هو أن يعرف الحكم حالا أو بالقوة القريبة، الحكم حالا يقول لك هذا حلال هذا حرام والدليل كذلك، أو بالقوة القريبة يعني تكون عنده الآلة التي يتمكن من خلالها معرفة الحكم. فمعرفة مواضع المسائل هذا مهم. فإذا أردت أن تعرف أين يبحث العلماء رحمهم الله تعالى أحكام السلام فاذهب إلى كتاب الجنائز. إذا أردت أن تعرف أين يبحث العلماء أحكام المحرم، المحرم شروط المحرم ومن هي التي يشترط المحرم لسفرها، فاذهب إلى أحكام الحج، هناك يبحثون أحكام الحج. إذا أردت أن تبحث أحكام اللباس تذهب إلى شروط الصلاة. إذا أردت أن تذهب أن تبحث عن أحكام التحلي إلى آخره فتذهب إلى كتاب الزكاة، وهكذا. فمعرفة مواضع المسائل هذا مهم جدا. أيضا مثلا إذا أردت أن تبحث في أحكام النظر، حكم النظر للمرأة الأجنبية، حكم النظر إلى الأمرأة، حكم النظر إلى الأمة، إلى الزوجة، إلى آخره، تذهب إلى أحكام النكاح في أول كتاب الأنكحة، يبحثون ما يتعلق بأحكام النظر من باب متابعة الأحكام. لما تكلموا عن النظر إلى المخطوبة تابعوا أحكام النظر في غير المخطوب، كالنظر إلى ذات المحرم، النظر إلى الأجنبية، النظر إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: وابتداء السلام على الحي سنة، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. ويدل لذلك حديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، في رواية ست: وإذا لقيته فسلم عليه. والأحاديث في السلام وفي فضل السلام كثيرة جدا كثيرة جدا. المهم جمهور العلماء على أن ابتداء السلام سنة، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن ابتداء السلام من فروض الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، في رواية ست: جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقا، قال: وإذا لقيته فسلم عليه. وهذا حق، ما دام أنه حق دل على وجوبه، وإذا كانوا جماعة فيكون من باب الكفاية، لأن هذا يتعلق بالعمل. قال: ورده فرض كفاية، رده فرض كفاية إذا كانوا جماعة، وإن كان واحدا فإنه يكون فرض عين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يسلم أحدهم. قال: وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية. تشميت العاطس إذا عطس وقال الحمد لله، يقول لك المؤلف رحمه الله بأن تشميته فرض كفاية، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أن تشميت العاطس فرض عين وليس من فروض الكفايات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جعله حقا على كل من سمع العاطس يحمد الله عز وجل أن يقول له يرحمك الله. قال: ورده فرض عين، رده فرض عين بالنسبة للعاطس إذا حمد ثم شمت فإنه يجب عليه أن يرد. قال رحمه الله: ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. نعم، هنا يقول المؤلف رحمه الله: الميت يعرف زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. دلت الأدلة على أن الميت يعرف زائره. نعم، دلت الأدلة، وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا ابن القيم أفاض في هذه المسائل في كتابه الروح، أفاض فيها وذكر كثيرا من الآثار، وأن أرواح الأموات تتلاقى، وأن من مات قريبا يسأله من مات بعيدا عن أخبار الأحياء: ما فعل فلان، ما فعل فلان، إلى آخره. وأن الأعلى ينزل إلى الأدنى، وأن الأدنى لا يصعد إلى الأعلى، إلى آخره. المهم النبي صلى الله عليه وسلم ورد في السنة ما يدل على سماع الأموات، وورد أيضا في القرآن ما يدل على عدم سماع الأموات: وما أنت بمسمع من في القبور. وأيضا ورد في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسمع قرع نعالهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى قتل بدر في القليل خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال، لما قاله عمر رضي الله تعالى عنه: ما تخاطب من قوم قد جيفوا قال إنهم لأسمعوا لما أقول منكم. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. يعذب، هذا مما يدل على أنه يعرف ما حصل من البكاء إلى آخره. وهل هذا مخصوص بفجر يوم الجمعة أو لا؟ الصواب في ذلك أنه لا يخص بزمن من الأزمنة، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، وباب ذلك التوقيف. ولكن هل سماعهم في كل وقت، أو أنه في بعض الأوقات التي لا يمكن أن تعين إلا عن طريق التوقيف؟ هو الثاني. فالأموات حالهم أو الحياة البرزخية ليست كحياة الدنيا وليست كالحياة الآخرة. الأموات يسمعون، لكن هذا السماع سماع خاص لا يترتب عليه أنهم يتمكنون من النفع أو دفع الضر، بحيث يكون هذا متعلقا لمن يدعو الأموات ويستشفع بهم ويسألهم كشف القربات ونحو ذلك، لأنه أصبح الآن أصبح هذا الميت لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فلا يملكه لغيره. فالخلاصة أنهم يسمعون لكنه سماع خاص. وهل هو محدد بوقت؟ نقول بأنه ليس محددا بوقت، لا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، الله أعلم بكيفيته، وقد يسمع في هذا الوقت وقد لا يسمع في وقت آخر، الله أعلم بذلك. وبهذا تجتمع الأدلة. قال ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. نعم، لا شك أنه أن الميت ينتفع بالقرب، يعني إذا أهديت له القرب والعبادات، سواء كانت هذه العبادات بدنية أو مالية أو مركبة من المال والبدن، فإنه ينتفع بذلك. والأدلة على هذا كثيرة جدا، لكن أفضل القرب هي الدعاء. قال الله عز وجل والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الله عز وجل أثنى على السابقين، أثنى على اللاحقين بدعائهم للسابقين. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. فالسنة هو الدعاء. أما بقية القرب من صلاة، لو أهدى أجر الصلاة أو أهدى أجر القراءة أو أهدى أجر الحج أو العمرة أو غير ذلك، هذا كله يصل وينتفع به الميت، إلا أن أفضل شيء هو الدعاء الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية القرب فإنها تصل. وفي حديث عائشة الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه ولي. وأيضا في قصة القثعمية، في قصة المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن فريضة الله أن أمها نذرت أن تحج ولم تحج، أفتحج عنها؟ كما في حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنها، اقضوا الله فدين الله أحق بالوفاء. وحديث سعد بن عبادة وغير ذلك، الحديث كثيرة جدا. فهذا يدل لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من انتفاع الأموات بالقرب، لكن هذه القرب تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الدعاء، فهذا هو الأفضل وهو الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني بقية القرب سواء كانت بدنية أو مالية أو مرتبة، هذه كلها ينتفع بها الميت ويباح إهداؤها، لكن الأفضل الدعاء، وأيضا أفضل أنه لا يكثر منها. لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهدى القرب البدنية، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن لصحابته رضي الله تعالى عنهم فيما يتعلق بهذه القرب. وكذلك أيضا قال ويتأذى بالمنكر عنده، حديث ابن عمر السابق إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام يعذب ببكاء أهله عليه؟ هذا أطال العلماء رحمه الله الكلام حول هذا الحديث، وهذا الحديث من الحديث التي أنكرته عائشة رضي الله تعالى عنها على ابن عمر رضي الله تعالى عنه. الصواب أن هذا الحديث أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنه يتألم بحصول المنكر، فهو يتألم بحصول المنكر، وليس المعنى أنه يصيبه عذاب بدني، لأن الله عز وجل قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة. الزكاة نعم، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أحكام الزكاة بعد الصلاة مباشرة، لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل في أكثر من 80 موضعا، وأيضا هكذا جاء في حديث ابن عمر المخرج في الصحيحين، بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والزكاة في اللغة تطلق على معان منها المدح والطهارة، وأما في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل بإخراج مال خاص لطائفة خاصة في وقت خاص. والزكاة الإجماع قائم على فرضيتها وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد دللها قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في حديث ابن عمر السابق وإقام وإيتاء الزكاة، والإجماع قائم على ذلك. قال رحمه الله شرط وجوبها 5 أشياء. الزكاة شرعت على مراحل، المرحلة الأولى إيجاب زكاة الفطر، المرحلة الأولى إيجاب زكاة الفطر، ثم بعد ذلك شرعت زكاة المال، نعم المرحلة الأولى إيجاب الزكاة دون ذكر الأنصبة، نعم المرحلة الأولى إيجاب الزكاة دون ذكر الأنصبة، كما في قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. المرحلة الثانية إيجاب الزكاة مع ذكر الأنصبة. المرحلة الثالثة إيجاب الزكاة مع بعث السعاة. قال رحمه الله تعالى شرط وجوبها 5 أشياء: أحدها الإسلام، فلا تجب على كافر ولو مرتدا. فالكافر لا تجب عليه الزكاة وجوب أداء، وإنما تجب عليه وجوب تكليف، ويدل لذلك قول الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالزكاة لا تقبل منه لأنه فاقد للتوحيد. قال ولو مرتدا، حتى ولو كان مرتدا فإن الزكاة لا تجب عليه. لأن المرتد ماله في، يعني ماله موقوف، فإن رجع صار إليه ماله، وإن قتل فإن ماله يكون فيئا لبيت مال المسلمين. قال: الثاني الحرية. بالإجماع أن الرقيق لا تجب عليه الزكاة لأن الرقيق لا يملك. قال: فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا. المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال منجم، فالمكاتب لا تجب عليه الزكاة لأن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم، كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والمكاتب لا تجب عليه الزكاة كما جاء في حديث جابر بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لكن تجب على المبعض بقدر ملكه. إذا كان الرقيق مبعضا، بعضه حر وبعضه رقيق، ولنفرض أن نصفه حر ونصفه رقيق، فهو يملك بنصفه الحر، فما ملكه بنصفه الحر وجبت عليه فيه الزكاة. أما ما أما النصف الباقي الرقيق فهذا لا تجب فيه الزكاة لأنه لا يملك وملكه ضعيف. قال رحمه الله: الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها، وهذا سيأتينا إن شاء الله في الأبواب التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة السائمة، باب زكاة عروض التجارة والخارج من الأرض إلى آخره، وفيها تذكر الأنصبة، وهذا محل إجماع أنه لا بد من ملك النصاب. قال رحمه الله تعالى: الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها. هذا ما يتعلق بملك النصاب سيأتينا في الأبواب التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، فإنه جعل لكل مال من الأموال الزكوية بابا مستقلا، وسيأتي ما يتعلق بأنصب هذه الأموال الزكوية. وملك النصاب هذا موضع إجماع بين العلماء رحمه الله تعالى، فلا تجب الزكاة في المال الذي لم يبلغ نصابا. وقال المؤلف رحمه الله تقريبا في الأثمان، الأثمان المراد بالأثمان الذهب والفضة، فنصاب الذهب 20 دينارا أو 20 مثقالا كما سيأتينا إن شاء الله، ونصاب الفضة 100 درهم كما سيأتينا إن شاء الله. فإذا بلغ هذا القدر أو قريبا من هذا القدر تعافى عن الشيء اليسير كما سيأتي وجبت الزكاة. أما ما عداها من الأموال الزكوية فهذه يقول لك المؤلف رحمه الله لا بد من بلوغ النصاب على وجه التحديد. فمثلا في الإبل أقل النصاب في الإبل 5 فيها شاة، 4 ليس فيها شيء، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ 10، فإذا بلغت 10 ففيها شاتان، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ 15 كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال الرابع الملك التام، فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل القسمة. نعم، هذا الشرط الرابع الملك التام، وهذا باتفاق الأئمة أنه لا تجب الزكاة إلا بعد الملك التام. والملك أو تمام الملك، تمام الملك هو أن يتصرف في المال حسب اختياره وفوائده تكون له، هذا تمام الملك. يعني ضابط تمام الملك أن يتصرف في المال حسب اختياره وفوائده تكون له. وقال لك المؤلف رحمه الله لا زكاة في دين الكتابة. صورة ذلك، صورة ذلك الرقيق إذا اشترى نفسه من سيده بمال منجم، ولنفرض أن زيدا رقيق اشترى نفسه من سيده ب10,000 في كل شهر، ب10,000 هذه الدراهم، هذه الدراهم 10 في كل شهرين أو 3 أشهر يعطيه 1,000. هذا الدين للسيد هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة؟ قال لك المؤلف رحمه الله لا تجب فيه الزكاة دين الكتابة. لماذا؟ لأنه غير مستقر. كيف غير مستقر؟ الرقيق يملك أن يعجز نفسه، المكاتب هذا يملك أن يعجز نفسه، فإذا عجز نفسه سقط الدين فلا تجب فيه الزكاة لأنه دين غير مستقر. فهو هذا الرقيق المكاتب يملك أن يعجز نفسه ويرجع رقيقا، وحينئذ لا تجب الزكاة في هذا الدين. مثله أيضا قال لك ولا في حص، ولا في حصة المضارب قبل القسمة. المضارب العامل في باب المضاربة في شركة المضاربة. فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تجب الزكاة في حصة المضاربة. صورة ذلك هذا زيد أعطى عمرا 10,000 ريال على أن يضارب فيها، والربح بينهما على النصف. عمر المضارب العامل عمل في هذه 10 وربحت هذه 10. هذا المضارب العامل حصته الآن كم؟ 5,000. حصته 5,000 هي ربحت الآن 10، له 5. هذه 5 هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة؟ قال لك المؤلف حصة المضارب بعد منه ما قسم المال لا تجب فيها الزكاة. لماذا لا تجب الزكاة في حصة المضارب؟ لأنه قد يعمل في هذا المال، لأن المال أصبح تجريه، قد يعمل في هذا المال ويخسر، فإذا خسر فالخسارة تجبر من الربح لا تجبر من رأس المال. فملك المضارب ليس مستقرا، فقد يخسر تخسر الشركة 5 أو 10. فإذا حصلت الخسارة فجبران الخسارة يكون من الربح لا يكون من رأس المال، الربح يكون وقاية لرأس المال كما سيأتينا في باب الشركة. فقال لك المؤلف لا تجب الزكاة في دين الكتابة ولا تجب في حصة المضارب قبل القسمة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه لا يشترط استقرار الملك، استقرار الملك هذا ليس شرطا، وهذا ذهب إليه الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وأن الزكاة تجب في حصة المضارب، تجب أيضا في الدين الكتابة كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال الخامس تمام الحول ولا يضر لو نقص نصف يوم. تمام الحول يعني يشترط لوجوب الزكاة تمام الحول، ويدل لهذا وجاء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذا الحديث فيه ضعف، لكن المستقرئ لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يتبين له اشتراط الحول كما ذكر المؤلف رحمه الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبعث السعاة كل شهر أو كل شهرين إلى آخره، ويدل لهذا أن هذا هو الوارد عن الصحابة، يعني اشتراط الحول هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو الوارد عن أبي بكر وعثمان وابن عمر بأسانيد صحيحة. قال وتجب في مال الصغير والمجنون. نعم تجب في مال الصغير والمجنون، زكاة تجب حتى ولو كان صغيرا أو كان مجنونا، فالزكاة تجب في أمواله ويدل لذلك عموم الأدلة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وأيضا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخره. وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح أنه قال: ابتغوا في أموال يتامى كي لا تأكلها الصدقة، ابتغوا في أموال يتامى كي لا تأكلها الصدقة. فالصغير فالتكليف هذا ليس من شروط وجوب الزكاة. الصغير تجب إذا كان له مال، كان يتيم له مال، فإن الزكاة تجب في ماله، وكذلك أيضا تجب في مال المجنون. نعم، هذا باتفاق الأئمة، إلا أن الحنفية، نعم الحنفية رحمه الله تعالى، يستثنون زرع الصغير وثمرته، ما يتعلق بالزروع والثمار يقولون لا تجب الزكاة فيها. نعم، الزروع والثمار عند الحنفية لا يرون وجوب الزكاة فيها. والرأي الثالث، رأي الشعبي رحمه الله تعالى، أن الزكاة لا تجب، نعم الزكاة لا تجب في أموال الصغار والمجانين، لأن القلم مرفوع عنهم، ولأن الله عز وجل قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والصغار والمجانين لا ذنب لهم حتى يزكوا، والصواب في ذلك هو ما ذهب إليه جماهير العلماء رحمه الله تعالى، وأن الزكاة تجب في أموال الصغار والمجانين لعموم الأدلة ولما تقدم أنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، قال رحمه الله تعالى: وهي في خمسة أشياء، يعني الأموال الزكوية: سائمة بهيمة الأنعام، في الخارج من الأرض، في العسل، في الأثمان، في عروض التجارة. أربعة متفق عليها بالإجماع تجب فيها الزكاة: سائمة بهيمة الأنعام، الخارج من الأرض، الأثمان الذهب والفضة، وأيضا ما يقوم مقام الذهب والفضة، عروض التجارة. هذه بالإجماع. العسل هذا موضع خلاف، فالإمام أحمد وأبو حنيفة يريان زكاة العسل، مالك والشافعي لا يريان وجوب الزكاة في العسل. والذي يظهر والله أعلم كما سيأتينا، الذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه مالك والشافعي، أن الزكاة لا تجب في العسل، الزكاة لا تجب في العسل. لكن كما قال أبو عبيد صاحب الأموال، أبو عبيد صاحب الأموال يقول: يؤمر أصحابه بإخراج الزكاة من غير إيجاب عليهم، يحثون على إخراج الزكاة. أهل العسل، يعني المقصود ليس المقصود بالعسل الذي هو عروض تجارة يباع ويشترى، أصحاب محلات العسل وأصحاب البقالات هؤلاء تجب عليهم الزكاة، لكن المقصود الذين عندهم مناحل أو أنهم يجنون الزكاة العسل من الجبال، يأخذونها من الجبال، يأخذونها من الصحاري، يتبعون النحل، أو يكون لهم مناحل وتنتج لهم هذه المناحل عسلا، فالعسل هذا لا تجب فيه الزكاة على الصحيح كما هو قول مالك والشافعي رحمهم الله. قال: ويمنع، وسيأتينا إن شاء الله، قال: ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: يمنع وجوب الزكاة الدين. نعم، يمنع وجوب الزكاة الدين، يعني أن الدين ينقص الزكاة أو يمنع وجوب الزكاة. فمثلا نصاب الذهب 20 دينارا، لو كان عليه دينار دين ما وجبت عليه الزكاة، لو كان عنده 100 دينار وعليه 50 دينارا دين وجب عليه أن يزكي كم؟ ها؟ 50. فالدين إما أن يسقط الزكاة وإما أن ينقص الزكاة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. واستدل على هذا بقول عثمان رضي الله تعالى عنه: هذا شهر زكاتكم. كان عثمان يخطب في شعبان ويقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي. قالوا: هذا يدل على أن الدين إما أن يسقط الزكاة وإما أن ينقص الزكاة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. الرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله يقابل هذا الرأي، أن الدين لا أثر له على الزكاة، لا ينقصها لا في الأموال الظاهرة ولا في الأموال الباطنة، لا في الأموال الظاهرة ولا في الأموال الباطنة. الرأي الثالث رأي لعمومات الأدلة، يعني الشافعي يأخذ بعمومات الأدلة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة دون تعرض للدين، وأيضا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لأخذ زكاة الأموال الظاهرة من السائمة والحبوب والثمار، ومع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر السعاة بخصم الدين. والرأي الثالث التفصيل، التفريق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، وهذا رأي المالكية، فقالوا: بالنسبة للأموال الظاهرة لا يمنع الزكاة، الدين لا أثر له على الزكاة في الأموال الظاهرة، وأما في الأموال الباطنة فالدين يمنع الزكاة كما يقول الحنابلة رحمهم الله. ودليل التفريق هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم يبعث السعاة لقبض زكاة المال الظاهر، ومع ذلك لم يعهد أو لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر السعاة بخصم الدين. والأقرب الله أعلم في هذه المسألة وما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأن الدين لا أثر له على الزكاة. ويدل لهذا مع ما تقدم ذكره من أدلة، يدل لهذا أن الشارع علق الدين بالمال، ولهذا وجبت الزكاة في أموال غير المكلفين، في أموال الصغار، في أموال المجانين، فالزكاة متعلقة بالمال، نفس هذا المال الموجود حال عليه الحول أد زكاته دون النظر إلى أي شيء آخر. وهذا يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أنه هو الأقرب في هذه المسألة. وأما قول عثمان رضي الله تعالى عنه: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده، فالمقصود من ذلك أن يبادر المسلم إلى سداد الدين. أنت بادر إلى سداد الدين، أد الديون التي عليك، إن فضل شيء من المال زكه، إن لم يفضل شيء من المال فإنه لا زكاة عليك. يعني بعد أن تخرج الدين الذي عليك إن فضل شيء فزكه، لم يفضل شيء أو نقص المال على النصاب فإنه لا زكاة عليك. أما إذا تركت المال حتى حال عليه الحول ولم تخرج الدين فإنه يجب عليك أن تزكيه. هذا الذي يظهر الله أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته. نعم، من مات وعليه زكاة أخذت من تركته، هذا واضح في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وهذا مذهب الشافعي وأحمد، أن من مات وعليه زكاة فإنها تؤخذ من تركته، سواء أوصى بذلك أو لم يوصي. لحديث ابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وعند الإمام أبي حنيفة التفصيل: إن وصى فإنها تخرج من الثلث، إن لم يوصي فإنه لا يجب إخراجها. والصحاب في هذه المسألة، وما ذهب إليه أحمد كما ذكر المؤلف رحمه الله والشافعي، أنها تخرج سواء وصى أو لم يوصي، لأن هذا دين، دين يجب إخراجه. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة السائمة تجب فيها بثلاثة شروط. يعني زكاة سائمة بهيمة الأنعام، الزكاة واجبة فيها بالإجماع، وقد دل لذلك حديث الصدقات الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند آل أبي بكر. وحديث الصدقات هذا فرقه البخاري رحمه الله تعالى في مواضع من صحيحه. قال: تجب بثلاثة شروط، أحدها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، أن العوامل من السائمة، والمقصود بالسائمة هي الإبل والبقر والغنم. الإبل على اختلاف أنواعها، ومنها البخات ومنها العراب، والبقر على اختلاف أنواعها، منها الجواميس ومنها العراب، وكذلك أيضا الغنم على اختلاف أنواعها، منها المعز والضأر. فتجب فيها الزكاة بالإجماع. وذكر المؤلف رحمه الله الشروط: الشرط الأول أن تتخذ للدر والنسل والتسمين، يعني تتخذ للإفادة من لبنها، من أولادها، أيضا لتسمن. أما إن اتخذت للعمل كإبل تؤجر لحمل البضائع، أو بقر تؤجر للحرث، أو للسانية لإخراج الماء ونحو ذلك، فهذه لا تجب فيها الزكاة. فالشرط الأول أن تكون متخذة للدر أو النسل أو التسمين، فإن كانت متخذة للعمل كالسانية أو للحرث أو للتأجير والإفادة من أجرتها، فهذه لا تجب فيها الزكاة. وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، جماهير العلماء رحمهم الله تعالى على هذا الشرط، خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى. الشرط الثاني، قال المؤلف رحمه الله: أن تسوم، أي ترعى المباح أكثر الحول. يعني أن تسوم يعني أن ترعى المباح أكثر الحول. وعلى هذا السائمة لا تخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن ترعى المباح جميع الحول، أن ترعى المباح جميع الحول، فهذه تجب فيها الزكاة. الحالة الثانية أن ترعى المباح أكثر الحول، يعني أكثر الحول ترعى في الصحاري والبراري، وفي بعض الحول يشتري لها صاحبها علفا أو شعيرا أو نحو ذلك مما تأكل. فهذه إذا كانت ترعى المباح أكثر الحول فهذه أيضا تجب فيها الزكاة. الحالة الثالثة أن تعلف أكثر الحول أو النصف، يعني نصف الحول تعلف والنصف ترعى، أو تعلف أكثر الحول، فهذه لا تجب فيها الزكاة. هذا رأي جماهير العلماء رحمه الله تعالى خلافا للإمام مالك رحمه الله، فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى وجوب الزكاة في المعلوفة، في السائمة المعلوفة، والصواب في ذلك أنه لا تجب فيها الزكاة، كما سيأتينا بالبحث في حديث البهز بن حكيم عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 سائمة، في كل 40 سائمة شاة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم سائمة هذا يدل على اشتراط الصوم كما سيأتينا إن شاء الله.